ده باب باب لغيره باب قال نسمع سعدقة ارفع صوتك قال مصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين قائلة في المفخر والمنسوخ والناسخ والنسخ كل دليل شرعي في الكتاب والسنة استمر حكمه ولم يرفع جملة بدليل آخر منهما فهو المحكم. نعم، إذن المحكم أول ما عرفه من هذه المصطلحات المؤلف رحمه الله المحكم المحكم، وهي من حيث الصيغة ماذا نقول عنها ناصر؟ مصدر اسم مفعول. كيف عرفت أن اسم مفعول؟ إذن فهو لما كان مما زاد على ثلاثة حروف كان ب فيكون من وزن المضارع. إذن فيكون من زينة المضارع منه بأن تجعل في بدل الياء ميما مضمومة وتفتح ما قبل الأخير فيكون اسم مفعول. إذن هذا اسم مفعول محكم، كأنه من أحكم، والإحكام يطلق ويراد به الإتقان. نعم، فالمحكم هنا المراد به اصطلاحا ما يقابل المنسوخ، ما يقابل ماذا؟ المنسوخ، لأنه قد يطلق المنسوخ ويراد به ما يقابل المتشابه. إذن فالمحكم هنا مراد به ما يقابل ماذا؟ المنسوخ. قال وعرفه، قال كل دليل، الحمد لله، والدليل قلنا اصطلاحا ما هو الدليل؟ المرشد اصطلاحا قلنا هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر، هذا هو الذي يسمى الدليل. وعلى سبيل التمثيل الدليل كما تقدم كتاب السنة الإجماع القياس. نعم، إذن قال كل دليل شرعي من الكتاب والسنة، هكذا إذن كأن من هنا ماذا؟ تبيينية. كل دليل من الكتاب والسنة استمر حكمه، استمر حكمه ولم يرفع. إذن معنى ذلك ممكن من خلال مفهوم مخالفات فهم المنسوخ ما هو. قال ولم يرفع جملة بدليل آخر منها فهو المحكم. إذن ممكن من هنا تعرف المنسوخ. كل دليل شرعي معناها يقصد هنا آية من كتاب الله أو حديث صحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم استمر حكمه، بمعنى بقي بقي. وإذا حصل له مثلا أنه يعني كان رخصة لا يمنع ذلك من أن يكون محكما. الرخصة تبقى رخصة، لأن الرخصة في الحقيقة ليس رفع دائم، وإنما هو رفع مؤقت فقط، وهو رفع في حق شخص أو أشخاص تلبسوا بالعذر، بخلاف النسخ. النسخ يعني في حق جميع الأشخاص. قال استمر حكمه بمعنى بقي على كما شرع، ولم يرفع جملة بدليل آخر، لأن النسخ على كل حال رفع دليل بدليل، رفع دليل بدليل آخر. يعني قبل النسخ كنا متعبدين بدليل، ثم بعد النسخ كذلك تعبدنا بدليل آخر بدل الأول. قال فهو المحكم. إذن هذا هو الذي يسمى ماذا؟ المحكم. نعم، واصل. وكل دليل منهما رفع حكمه. نعم، نعم. منهما من الكتاب والسنة، منهما أي من الكتاب والسنة. الدليل سواء كان الناسخ أو المنسوخ، سواء كان الناسخ أو المنسوخ. الناسخ قد يكون من الكتاب وقد يكون من السنة، والناسخ له كذلك قد يكون من الكتاب وقد يكون من السنة. واصل. لو كل دليل منهما رفع حكمه جملة بدليل آخر منهما فهو المنسوخ. وكل دليل منهما دائما كذلك من الكتاب والسنة رفع حكمه جملة بدليل آخر منهما فهو المنسوخ. والمنسوخ كذلك اسم مفعول، إلا أنه من نسخ من قول نسخ نسخت الشمس الظل بمعنى ماذا؟ أزالت فلان. والنسخ كذلك يطلق ويراد به التبديل وهو ثابت على كل حال، ثابت بالقرآن الكريم. قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ولا يعني أن النسخ يعني يلزم كما قال أو كما زعم بعضهم أنه يلزم منه البداء، وما قد تجده بعض البحوث هذا العام، يلزم منه البداء. وما معنى البداء؟ بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعني أنزل حكما ثم بدا له، بدا له كما نقول بالنسبة لواحد منا نحن مثلا بدا لي، بمعنى ظهر لي، يشعر بأنه كان تخفى علي مثلا عواقب كذا أو ما ظهر لي الآن، يعني كأنه أمر فوجئت به فغيرت مثلا يعني بإجراء آخر ونحو ذلك. لا، لا يلزم البدء. ما معنى حقيقة نسخ مياه؟ حقيقة نسخ أن الله عز وجل تعبدنا بحكم معين سبق في علمه تبارك وتعالى أن هذا أنزل للتعبد به في فترة زمنية معينة، ثم يرفع الله عز وجل ماذا؟ التعبد به. هذا معنى النسخ. الله عز وجل مثلا يعني مثال، أعطي مثال مثلا النهي عن زيارة القبور، أو نعم النهي عن زيارة القبور، النهي عن زيارة القبور. النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة أن يزوروا القبور، نهاهم أن يزوروا القبور، لكن هذا النهي الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن ينهاهم عنها لفترة معينة. الله عز وجل يعني قبل أن ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينهاهم، وهو سبحانه وتعالى يعلم أن هذا النهي سوف يرتفع لمصلحة معينة ممكن نحن نعلمها وقد لا نعلمها. نعم، وقد تكون هذه المصلحة منصوص عليها أحيانا، وقد يكون غير منصوص عليها. نعم، وإنما تستنبط. المهم لمصلحة معروفة معينة. مثلا كذلك الصحابة عندما يعني هاجروا من مكة إلى المدينة، صلوا إلى بيت المقدس حوالي 16 أو 18 شهرا، وأنفسهم ما يدرون، ولكن الله عز وجل يعلم بأن هذا التعبد بكونهم يصلون إلى بيت المقدس هذه المدة هذا سوف ينهيه، سوف ينهيه، معناه أنه يغيره ويبدله. نعم، ويأتي ببدله، وقد لا يأتي ببدله، وقد لا يأتي ببدله، يعني ينسخه إلى غير بدل. هذا ممكن يكون موجود على كل حال، وإن كان مسألة من مسائل الباب. نعم، هذا هو الذي يسمى النسخ. إذن أول لابد أن نعتقد أن الله تبارك وتعالى أنزل ما أنزله من الأحكام التي سوف ينسخها لفترة معينة، ينهي التعبد بها تبارك وتعالى ويستبدلها نعم بغيرها من الأحكام. قد يكون هذا الذي استبدله به أخف، وربما كان أثقل، وربما كان مساويا. لا يلزم كما في الرخصة أن يكون ماذا؟ أن يكون أخف. لا يلزم، قد يكون أثقل، وقد يكون مساوي، وقد يكون أخف منه. نعم، المهم لا قلنا لا يلزم منه البدء. البدء هذا هو البدء، والبدء لكل حال بعضهم تصوره نعم هنا فقال لا يوجد نسخ، كما حصل مثلا لنفاة الصفات، قالوا أن إثبات الصفات يلزم منه ماذا؟ التشبيه، فذهبوا إلى ماذا؟ إلى نفيها، إلى نفي الصفات. فواضح لكل حال لا ينكر أحد أن كثير من الأحكام الشرعية تعبد بها ثم نسخت. هكذا نقول ثم نسخت، والآية صريحة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير مثلها، خير منها أو مثلها. إذن حتى أن بعضهم جعل منه قوله تبارك وتعالى نعم يمحو الله ما يشاء ويثبت، أو يثبت قراءة حفصة، إذن يثبت أي من الأحكام، ويمحو الله ما يشاء من الأحكام، وإن كان كلها راجع أن هذه الآية تتعلق بقضاء وقدر له المحفوظ. قال قلنا لا يلزم من النسخ البداء. البداء قالوا يلزم منه البداء بمعنى أن الله عز وجل كأنه أنزل حكما لفترة معينة ثم بدا له. كلمة بدا كما نقولها نحن في كلامنا، نحن ممكن نجهل بالعواقب، وممكن حتى عندما نفاجئ بنتيجة معينة فنبدل ونغير وكذا وكذا، وهذا في حقنا عادي، لكن في حق الله عز وجل لا يجوز نقول أنه يلزم من البدء. الله عز وجل لا يلزم منه البدء، ولكن هو تبارك وتعالى سبق في علمه أن هذا الحكم الشرعي يتعبد به لفترة زمنية معينة ثم يرفع التعبد به، لا يلزم منه ادعاء البدء بالنسبة لله، بالنسبة لله عز وجل، لأنه إذا قلنا ذلك فهذا يعني صفة نقص، كأن الله عز وجل يعني يفاجأ ولا يعني لم يكن يعلم العواقب فيغير الأحكام بحسب ما بدا له، فلا يلزم منه إذن ماذا؟ البدء، لا يلزم البدء. إذن حقيقة النسخ لابد أن نعرف هذه بهذه هكذا الله عز وجل، وكذلك في النسخ على كل حال أحكام أخرى وحكم أخرى ممكن يستشفها الواحد، مثلا في تغيير القبلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كان عليها، قل لله المشرق والمغرب. إذن مثلا في المؤمنون كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بينما الناس في قباء إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا الحركة، يعني في الصلاة. هذه حال المؤمنين، حال المؤمنين نعم، ولكن حال الكفار والسفهاء نعم يتساءلون ويستشكلون وربما يتعطلون عن العمل ويبقوا يستفهمون وما إلى ذلك من أسئلة يطرحونها نحو ذلك. قال وكل دليل منهما رفع به الشرع حكما ثابتا بدليل. معليش لو أعدت المحكم قال وكل دليل نعم ارفع صوتك قال قال وكل دليل منهما رفع حكمه جملة بدليل آخر منهما فهو المنسوخ. نعم إذن فهو قلت معليش لو أكتب من الأول كل دليل. قال كل دليل شرعي من الكتاب والسنة استمر حكمه ولم يرفع جملة بدليل آخر منهما فهو المحكم. إذن فهو المحكم وهو الأكثر، وهو الأكثر يعني حتى لا يدعي شخص بأن أكثر كتاب الله عز وجل محكم. وكثير من المستجدين ربما إذا قلت لو أنا أريد لا أعمل بكتاب السنة يقول لك كتاب السنة فيه المنسوخ وفيه الناسخ وفيه المطلق وفيه المقيد وفيه العام وفيه الخاص وانت كيف تعرف. قل المنسوخ على كل حال بعض العلماء نظم فيه نظما، إذا كان المنسوخ مثلا من الآيات والمنسوخ من السنة كذلك تجد فيه كتيبات صغيرة مؤلفة ويذكرونها وإلى آخر ذلك، على أن بعضها كذلك يقال فيه أنه منسوخ وليس منسوخ إلى آخر ذلك. إذن في الأكثر نعم، بل هناك أبواب لا يدخلها النسخ، أبواب لا يدخلها النسخ كالأخبار مثلا وكالعقائد وكالقواعد القطعية الكلية مثلا لا يدخلها النسخ، لا يدخل النسخ مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر، قواعد كلية يدخلها النسخ مثلا كمثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعض أعمال الدين المعروفة أنها قواعد كلية لا يدخل النص، ولا يدخل النص كذلك ما شرع من الأحكام ابتداء المتأبد مؤبد كالجهاد مثلا هذه لا يدخل النص، نعم يدخل النص مثلا بعض يعني أوامر ونواهي يدخل النص نعم، وأكثر الأحكام ليست منسوخة نعم. واصل ولو كل دليل منهما رفع حكمه جملة بدليل آخر ما معنى مثلا لو مثلا الله عز وجل أخبر بأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم يقول لا خلقت في 5 أيام هذه إذن لا يدخل النص بأي حال، هذا لا يدخل النص. والله عز وجل قال أنه مثلا خلق آدم من طين ثم قال لم يخلق من طين هذا لا يدخل النص، هذا النوع من الأخبار، هذا النوع من الأخبار لا يدخل النص بأي حال من الأحوال. إذن وإنما يدخلوا أن الله عز وجل أمرنا بأمر ثم يعني يخففه عنا، فمثلا يعني يقول هذا الأمر لا تفعلونه ولا نهانا عن شيء فيقول لا بأس إلا إن فعلتموه في حاجة كذا وكذا ونحو ذلك. إذن فهذا هو محل النسخ، محل النسخ. واصل قال قال وكل دليل منهما رفع به الشرع حكما ثابتا بدليل سابق فهو الناسخ. معلش أعاود قضيتك، وكل دليل منهما رفع حكمه نعم وكل دليل منهما رفع حكمه جملة بدليل آخر منهما فهو المنسوخ. نعم إذن وهو يقول رفع دائما عبارة وهي في حق لها عند أهل الأصول مدلولها رفع، الرفع على كل حال كأن هناك كلمة في الاصطلاح تقابله وهو إنهاء، إنهاء مثلا التعبد بحكم مثلا، يعني لو أن العباد يعلمون بأن مثلا هذا الحكم متعبد به مثلا لفترة زمنية معينة على افتراض هذا فقط، معناها عند انتهائه يعلمون بأنه خلاص هذا إنما هو انقضت فترة التعبد به، هذا ليس هو المنسوخ، وإنهم لا يعلمون بأنه سوف ينسخ، هم يتعبدون به وينطلقون في العمل به، ثم بعد ذلك يعني يقال لهم فجأة نعم خلاص يعني صار هذا منسوخا هكذا. كما لو أن واحد منكم مثلا كان مأجر بيت لمدة ثلاثة أشهر، ثم هذا البيت الذي يؤجر لمدة ثلاثة أشهر مثلا يأتي صاحب البيت ويقول له بغير الصلاقت لأجل كذا وكذا ويذكر له أسباب يعني قاهرة، نعم فهذا نعم يمكن أن يكون بمعنى كلمة الرفع هنا، لكن لو أنه جاءه يعني صاحب البيت في نهاية العقد تماما قال احنا اتفقنا على تشهر خلاص اليوم الآن كم تشهر اليوم تشهر اليوم الضوف كم تشهر، هذا ماذا كأنه يعني أصلا العقد انتهى، أصل العقد انتهى ما في رفع. إذن فلو أن مثلا لو هذا فقط افتراض وما لا يوجد له مثال ولكن يمثلنا به هنا، نعم لا واللي كان متعة أصلا لا نستدل بشيء الفاسد على الصحيح، كان متعة أصلا فاسد يعني. إذن فمثلا نقول أن لو أنه مثلا تعبد أو أن الله عز وجل أمرهم بأن يفعلوا هذا لمدة كذا وبعده يعني يصير غير يعني غير معتبر ولا أنهى التعبد به، هذا ليس هو النسخ، النسخ هو أنهم يشرعون فيه ويعمل كأنهم يريدون يتأبدوا به ثم بعد ذلك يرفع يأتي من الشارع بأنه نعم يعني يترك ولا إلى آخره. كنت نهيتكم مثلا عن لحوم الأضاحي من أهل الدافة فكلوا منها وادخلوا، حديث صحيح مسلم، نعم النبي عليه السلام كان يعني ينهى الصحابة رضوان الله عليهم عن أن يعني يدخلوا لحوم الأضاحي من أجل الدافة، يعني الناس الذين يأتون ويقدمون من من من من من البوادي، ثم بعد ذلك رخص لهم في ذلك. إذن النهي النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، وطبعا النبي عليه الصلاة هو الله وحي يوحى، فبعد ذلك رخص لهم بأن يدخروها ما استطاعوا وما أرادوا من أيام، وهكذا كذلك أحكام سوف نمثلها. واصل. قال وكل دليل منهما رفع به الشرع حكما ثابتا بدليل سابق فهو الناسخ. إذن وكل دليل منهما أي من الكتاب والسنة كذلك رفع به الشرع حكما ثابتا بدليل سابق، حكم ثابت بدليل كذلك، ويرفع حكم ثابت بدليل، الأول كان ثابت بدليل منسوخ، والناسخ أيضا ثابت بدليل شرعي من الكتاب والسنة، الإجماع لا ينسخ، الإجماع والنسخ لا نتكلم عليه في غير زمان النبوة، لا يوجد نسخ، واضح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد نسخ، واضح ولا لا؟ النسخ إنما هو في زمان نزول الوحي فقط، الإجماع ما هو الإجماع؟ واتفاق المجاهدين أمة في زمن بعد زمن نزول، إذا لذلك فلا يتصور، لا يتصور أن يكون ماذا يعني النسخ والإجماع، ولا كذلك بالقياس، بل القياس يمكن أن يكون هو المنسوخ. وكيف نسخ القياس؟ نسخ القياس بأن ينسخ الأصل المقيس عليه، أنت مثلا كنت تقيس على أصل معين وكنت تحسب مثلا أنه ثابت ولم ينسخ كذا وكذا وتقيس عليه، فيأتيك واحد يبطل القياس القياس فاسد لأجل أنك تقيس على أصل منسوخ لا يصح اعتماده أصل، نعم كذلك القياس لا ينسخ به. إذن الدليل هنا اقتصر على الكتاب والسنة، إذن كذلك الناسخ بدليل الكتاب والسنة، ثم أيضا النسخ لماذا يعني دائما تجدونهم يعني ربما في كل تعريف من أول ما يحترزون منه أن يكون الناسخ دليل والمنسوخ كذلك دليل، سيما المنسوخ دليل أنه إذا كان المنسوخ البراءة الأصلية هذه ليست ماذا؟ ليست نسخة البراءة الأصلية، لأن الأصل مثلا أن ذمم المكلفين بريئة من أي تكليف. فإذا قلنا البراءة الأصلية هي المنسوخة بالدليل، يعني هذا ربما المنسوخ سوف تكثر لدينا قائمة المنسوخ، ولكن أقصد المنسوخ الذي الدليل النازل بالوحي، أما البراءة الأصلية هي تقريبا دليل عقلي. قاعدة عندنا تقول أن مثلا يعني لو قال لك مثلا شخص الآن هل عليك صلاة تجب؟ قل لا ما تحت صلاة الآن واجبة. لو قال لك ما الدليل على أنه ما كانش واجب مثلا؟ تقول البراءة الأصلية. استدله بماذا؟ بالبراءة الأصلية. البراءة معناها كون أن ذمة المكلف بريئة حتى يأتي الدليل على تكليفها. إذا نستدل بالبراءة الأصلية هنا على عدم وجود مثلا صلاة في هذا الوقت الذي نحن فيه الآن، أو على أي واجب الواجبات. الشخص مثلا أراد أن يقول لك بأن هذا واجب، فأنت لا يحضرك ربما دليل هكذا خاص، تقول له تستدل بالبراءة الأصلية. فاستدل بها في العدم على كل حال، في عدم وجود مثلا أن المكلف بكذا أو كذا إلى آخره. فإذا قلنا أن المنسوخ هو البراءة الأصلية، فكثير من الأحكام نعم يمكن أن نستدلها بالبراءة الأصلية. إذن فلا بد أن يكون الدليل دليلا نعم من الكتاب والسنة صريح. نعم واصل. قال فكل رفع وكل دليل منهما رفع به. إذن تلاحظون أنه عندما أراد اسم الفاعل قال رفع، وعندما أراد اسم المفعول المنسوخ قال رفع، حتى في الماضي يرفع. إذن وكل دليل منهما رفع به الشرع حكما ثابتا بدليل سابق فهو الناسخ. بدليل سابق أيها الإخوة، كذلك ممكن نحن أن نستعملها في استفادة يعني أمر مهم ينبه عليه هنا في هذا المحل، أن الناسخ لا بد أن يكون متراخ عن المنسوخ. وهذا ذكرناه عندما ذكرنا الخاص والعام، أن أحد الفروق بين الخاص والعام والناسخ والمنسوخ التراخ في الزمن. ممكن مثلا المخصص مع العام يريدان في نص واحد، يريد العام ثم يريد مخصص وهو مخصص متصل، هذا لا تجده في النسخ. النسخ لا تجده، وإنما تجد النص المنسوخ سبق التعبد به. ولا يعني في حق هذا نقول في الغالب، لا يعني سبق التعبد به أنه لا بد أن يكون قد تعبد به، لأنه يأتون بصورة نادئة جدا، وهو أن ينسخ ما لم يسبق التعبد به. أن ينسخ ما لم يسبق التعبد به ولكن خوطب به. قال الله عز وجل مثلا وإذا رجتم رسولا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يا أيها الذين أمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. إذا ناجيتم الرسول من إذا كلمتموه في أمر خاص بينكم وبينهم وبينه صلى الله عليه وسلم، نعم، فيعني قدموا صدقة. فنزل قل أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. إذن فهذه الآية فيها ماذا؟ نسخ، ولكنه لم يسبق على قول الصحيح أنه لم يسبق التعبد بهذا. لم يسبق التعبد معناها لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم يوما ما أنهم أرادوا أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم فيقدموا نجوى فيقدموا يعني صدقة، نعم، ولكن مباشرة نزل ماذا؟ النسخ قبل العمل. وربما كذلك مثله نعم قول الله عز وجل نعم في الذبيح، نعم إسماعيل عليه السلام قلت له الجبين وناجينا وأن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إن كذلك نزل المحسنين. إذن وكذلك الصلوات أيضا فرضت 50 ثم نسخت إلى 5، نعم. إذن هذه قلنا صور نادرة يمكن أن يمثل بها على أنه النسخ قبل الفعل، النسخ ماذا؟ قبل الفعل. والأكثر عقل نصف نصف يكون بعد الفعل، بمعنى أنه الناس يبادرون العمل ويعملون فترة من الزمن، ثم ذلك ذلك الحكم ينسخ ينسخ إلى ما هو أفضل وأحسن وأخير. نعم. قريت إلا الآية الثانية التي استدلت بها. وهي ذبيحة. نعم. ما طرحت فقط الآيات. لماذا نسخت؟ لماذا نسخت؟ الله أظن أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه. نعم. أن يذبح ابنه ولم يذبح. نعم. لم يذبحه. ثم نعم نسخ الأمر بالذبح إلى يعني الترك. فدي لا بذبح العظيم. نعم. لن فعله مثال كذلك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ما بها؟ ليش قالوا لا ما لها حرف ولا حرفين بعد لا لا مثلا على سبعة حرف. قبل العمل. كيف قبل العمل؟ لا حرفين لا سبعة حرف سبعة حرف. سبعة حرف يعني يحمل على تعدد القبائل. قبل العمل. لا لا سبعة حرف سبعة حرف سبعة حرف معناها يعني لغات القبائل المقصود به وليس يعني ربما كما يظن بعضهم السبعة سبعة حرف من السبع القراءات. نعم نعم نعم معنى جملة الحكم معنى ليس بعضه فقط أو جزء منه رفع كل الحكم بكامله. لأن الأحكام أحيانا كل حال يعني تدخل على تقييدات فقط تدخل على تقييدات ولكن ليس ليس ليس نسخا. مثلا الله عز وجل يعني شرع جلد الزاني ثم كذلك جاء في السنة جلد الزاني يجلد كل واحد منهم 100 جلدة ثم جاء في السنة أيضا أنه مع الجلد يرجم فالجلد في حقه لم يرفع باقل ولكن أضيف إليه قيد ونحو هذا عام. ما فيك نعم قال واصل نعم أي فقية قلنا أن الزان شرع أولا كما في القرآن الكريم والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ثم جاء في السنة أن الزاني يجلد ويغرب عام عن بلده بقي هل يعني هذا بعضهم قد لا يعمل به أي التغريب لكن في السنة ثبت أن الزاني يعني يغرب عن بلده عاما بعد أن يجلد كذلك ما لم يكن ثيبا فيرجم فهذا الحكم على كل حال لم يرفع بكامله ولكنه أضيفت إليه إضافات وأوصاف وقيود أخرى وليس هذا يعتبر من باب النسخ. نعم والرخصة تخرج أيضا الرخصة لأنه في حق رفع لكنه مؤقت ويختص كذلك بمن هو متلبس بعذر معين وهي في حق غيره كذلك لا يزال الحكم يعني ساريا الرخصة ليست نسخ ولكن فيها نوع رفع. نعم واصل قال وكل رفع لحكم ثابت وكل رفع لحكم ثابت بدليل متقدم جملة بدليل متأخر لولاه لاستمر الحكم الأول أو النسخ. نعم إذن قال فكل إذن كأن هذه نوع يعني فذلك هكذا يعني بعدما تقدم فكل رفع لحكم ثابت بدليل متقدم جملة بدليل متأخر لولاه أي لولا هذا المتأخر الدليل المتأخر لولاه لاستمر الحكم الأول الثابت بالدليل. نعم إذن لولا هذا الدليل المتأخر لاستمر الأول هذا هو الذي يسمى ماذا النسخ. نعم هذا هو الذي يسمى ماذا في شريعتنا النسخ وهو ثابت ثابت لا ينكره أحد ولا يزل منه كما تقدم قلنا البداء بل هذا ربما في كثير من الأحيان يقول بأنه فيه مصلحة لهؤلاء المكلفين إن الله عز وجل شرع عليهم حكما ثم خففه عنهم في الغالب، فالناقل يكون للتخفيف، وربما أصلح وربما أكثر ثوابا من الذي قبله، وربما وضع بعض الإصر عليهم إلى آخر ذلك. واصل؟ قال متى يحكم بالنسخ؟ كما أن شريعة هذه كذلك ناسخة للشريعة قبلها، مهيمنة عليها، فكل الأحكام ثابتة في هذه الشريعة، يعني حتى وإن ثبتت في غيرها فهذه ناسخة لها. واصل؟ قال متى يحكم بالنسخ؟ يحكم بالنسخ إذا تعارض الدليلان الصحيحان. إذن هنا النسخ بعد ما عرفناه قلنا أنه ثابت، فمتى يحكم بالنسخ؟ متى يحكم بالنسخ؟ والأصل أنه ممكن يفرض هذا يخرج منه إذا كان النسخ يعني صريح يأتي به النصوص يعني مباشرة، ليس حكما منا نحن اجتهاديا من المجتهد، وإنما يكون بشرع ثابت. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. لكن أحيانا النسخ المتكلم عليه هنا هو أولا عملية يقوم بالمجتهد عندما يتعارض عنده هكذا نقول نصان، يتعارض عنده نصان، عندما نقول يتعارض عنده أي فيما يظهر له هذا الناظر، ولذلك فهو أحيانا هذا التعارض قد يكون لضعف العلم، لضعف العلم وقلة الرسوخ في العلم، فتكثر عنده المعارضات، تكثر عنده التعارضات الأخرى، لأنه لا يعرف مثلا كيف هذا النص وجهه وهذا، فيظل أن هذا مع هذا متعارض، يكثر عنده بقدر ما الشخص كان قليل العلم تكثر عنده يعني النصوص على أنها متعارضة، وإلا فلا نعتقد، لا نعتقد أنها متعارضة في نفس الأمر، ولا يجوز أن نعتقد بنصوصها، بل المفروض الإنسان يعني يستحي حتى من هذا السؤال أن يقول هذا النص متعارض ويسارع ويبادر إلى ادعاء التعارض بالنصوص. لا نعم، كيف كثير من الإنسان يتريد بهذه العبارة، نعم ممكن يقول مثلا لا أفهم كذا ونحو ذلك، نعم، ولكن يعني النصوص الأصل كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لو وجدوا في اختلاف، بمعنى لما هو من عند الله دليل، دليل الخطاب، دليل المفهوم، مفهوم مخالفة، أنه ما دام من عند الله عز وجل ماذا لا يكون في اختلاف، لا يكون في اختلاف. إذن لكن قلنا نحن نعم قد يبدو لنا أنها متعارضة، إذن ما العمل مع النصين وجدناهما متعارضين؟ مثال يعني مع يجتهد العلماء ولكن مع ذلك يبقى التعارض واضح وظاهر، نعم تعارض مثلا بين قول وقول، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى، أنا مع ذلك الحال صرح الحديث لا نفي العدوى، العدوى معناها هو انتقال المرض من شخص إلى شخص ولا من حيوان إلى حيوان بسبب مجاورة، فسر بهذه الملاصقة والملابسة التي تصل بينهما أن هذا إذا كان مريضا ماذا تنتقل عن طريق هذا المباشرة والتماس لأخذ ذلك المرض من هذا إلى لا عدوى خلاص، ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، حتى قارنها بهذه الأشياء التي من أمور الجاهلية مبالغة في نفيها، نعم، ولكنه كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فر من المجذوب فرارك من الأسد، فر فر أيوب هذا فعل مضارع ولا ماضي ولا في الأمر، في الأمر اسمعين يقولان ماذا قلت أما اسماعيل في الأمر، الأمر في الأمر، إذا تقول فر ويمكن أن تقول فر فر فر أو فر من جزء من الفعل الذي قد شدد آخره كلا تضر أحدا فافتحه مطلقا لقوم فسر مطلقا لقوم افتحا لآخرين غير أن الفصحاء من هؤلاء حيث لاقى ساكنا يأتون بالكسر كسر حازنا. نعم. إذن فر من المجذوم أي من المصاب بمرض الجذام. فرارك قادر عبر فرارك ماذا تعيبها فرارك فر من المجذوم فرارك إذا مفعول مطلق مفعول مطلق ماذا بالنوع مؤكد إذا حقفنا مبين لنوع لأن إذا أضيف أو وصف حتى ولو كان مطلقا تبعيدا حتى ولو كان مطلقا ولكنه أضيف أو وصف يصير مبين. قل مثلا ضربت زيدا ضربا شديدا ولا مبرحا فصار هذا لقلت ضربت زيدا ضربا فقط وكان هذا مؤكد لكن قلت ضربت زيدا ضربا شديدا صار مبين. ضربت زيدا ضربا يعني الضرب الذي يريد مثلا أن يمرضه يكون هنا ماذا مبين للنوع. إذن فر من المجذوم فرارك من الأسد فرارك من الأسد. إذن هذا الحديث يدل صريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشخص الذي كان مصابا بالجذام فر منه. ليش لماذا؟ إذن كأنه يأمرك حتى لا تصاب بالمرض بسبب العدوى فر منه. واضح في الحقائق نحن عندنا الآن نقول هذا حديث نعم فيه يظهر لنا تعارض نعم بين لا عدوى وبين فر من المجذوم فرارك من الأسد. نعم. بعض العلماء جمع بينهما وهو المطلوب أولا إذا أمكن الجمع بين النصوص أن تجمع بينهما على وجه ما تحمل هذا على صورة وهذا تحمله على صورة وتخلي النصين كذلك يعمل بهما هذا يعمل به في مجاله وهذا يعمل به في مجاله وإلى آخره. فقالوا مثلا لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صورة. قالوا هذا إذا حتى الشخص لا يقع فيما تقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد أن العدوى هي السبب الوحيد الذي يعمل ويكون اعتقاده كاعتقادهم ماذا يعني. قال النبي عليه السلام لا عدوى بدليل كذلك أنه جاء رجل قال يصل الناقة تكون زرباء. قال فمن أعدى الأول. النبي عليه السلام جاءه رجل كأنه بعد هذا الحديث قال يا رسول الله يعني الجمل يكون صحيح ليس بشيء فإذا به إذا هو كان مع الجمال الأخرى يصير مثلها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لا عدوى قال فمن أعدى الأول معناها ماذا أصيب معناها كأنه يؤكد يقول لا عدوى لا عدوى. وأما فر من المجذوم هذا قلت أحد الجمع هذا واحد وإلا الجمع ربما قد يكون لكل عالم طريقته. مثلا فر من المجذوم فرارك من الأسد خوفا من أن إذا انتقلت إليك المرض يصير عندك اعتقاد في العدوى يصير عندك ماذا اعتقاد في العدوى بأنها نعم تصيب فيخشى عليك في اعتقادك ففر إذن من المجذوم فر من المجذوم فرارك هذا قلت جمع المجذومين. إذن أول النصان إذا ظهر منهم التعارض وأمكن الجمع يجمع بينهم يعني يحمل هذا على صورة وهذا على صورة فالنصور لكل حال. نعم. إذن يجمع بينهما وهذا هو الذي سوف يكون في هذا الباب. قال متى يحكم بالنصر متى يحكم بالنصر. إذن متى كأنك تشعر بأنه ماذا زمن أو في أي حين في أي حال. قال متى يحكم بالنصر. قال يحكم بالنصر قال يحكم بالنصر إذا تعارض الدليلان الصحيحان الدليلان الصحيحان. وأما إذا كان صحيح مع ضعيف لا نقيم تعارض بينهما مباشرة نحكم على الضعيف بأن قال لا يقوى على المعارضة أصلا إذن الدليلين الصحيحين يتعارضان. وما معنى التعارض؟ ما معنى التعارض؟ انتبهوا، التعارض كأن هذا دليل وهذا دليل، واضح؟ الأصل أن هذا ينفذ في محله وهذا ينفذ في محله، لكن هذا ينفذ في محله ويتقيان في نقطة، بحيث هذا يمنع هذا من النفاذ وهذا يمنع هذا من النفاذ، فيتقيان في نقطة، كأن كل واحد منهما إذا أعملناه أبطلنا الآخر، وإذا هذا هو التعارض، معنى كل واحد كأنه يصيب الثاني في عرضه، معنى يمنعه من ماذا؟ من النفاذ، يمنعه من النفاذ، هذا هو الذي نسميه ماذا؟ التعارض. نعم، واصل. قال ولم يمكن الجمع بينهما. ولم يمكن، إذن أول خطوة هي ماذا؟ محاولة الجمع، وهذا كله من أعمال المجتهد، انتبهوا، هذا من أعمال ماذا؟ المجتهد. المجتهد هو الذي يحاول، بل يبذل محاولات كبيرة من أجل أن يجمع بين نصين، بين نصين، وليس بالسهولة مثلا أنك في الأخير تنتهي وتقول هذا ناسخ وهذا منسوخ. ما معنى منسوخ؟ منسوخ معنى إبطال العمل به، معنى أهدرت بعض الشريعة. إذن فإذا أمكن، ولذلك مثلا ربما ما عليه استوفيت إن شاء الله محله، نعم، أن نقول إذا متى أمكن الجمع لا يجوز، لا يجوز أن ننتقل إلى الخطوة الموالية إذا أمكن الجمع. واصل. قال ولم يمكن الجمع بينهما، وعلم المتقدم من المتأخر، وإلا قدم الصحيح. نعم، إذن وعلم المتقدم من المتأخر. نعم، وربما بعضهم يقول إذا لم يمكن الجمع، نعم، يأتي الترجيح، يأتي ماذا؟ الترجيح خطوة. مراد هنا بعلم المتقدم المتأخر، يعني هنا مراد نسخ السنة، نسخ السنة حتى بالكتاب، من المانع حتى الكتاب نزل الآيات، يعني بعضها نزل في كذا وبعضها نزل في كذا، بعضها نزل في مكة وبعضها نزل في كذا، وبعضها نزل في تبوك، وبعضها نزل في غزوة بدر، ونحو ذلك، كل ذلك. قلنا ماذا؟ يعني ولم يمكن، لم يمكن أي لم يمكن للعالم، العالم الذي بذل وسعه وطاقته في أن يجمع. ما معنى الجمع؟ قلنا الجمع أن تحمل حديث على صورة وتحمل آخر على صورة أخرى، المهم يكون نصين معمول بهما، ولو بأن تعمل هذا في صورة غير الصورة الأخرى، نعم، والآخر في صورة أخرى، ولكن يعمل يجمع بينهم، هذا هو الجمع بينهما، هذا هو قلنا ماذا؟ الجمع بينهما، بين الحديثين متعددين. قلنا لم يكن الجمع، هناك الترجيح والترجيح ربما لا تكاد تتخطاه، الترجيح من أن ترجح أحدهما على الآخر، أن ترجح أحدهما على الآخر، والترجيح له وجوه عديدة تفوت ربما الأربعين. من أجمع الكتب التي أعرفها على كل حال القديمة التي جمعت أو ذكرت أوجه الترجيح كتاب للحازمي رحمه الله، سماه من يحول الكتاب الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ بالآثار، الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، كتاب على كل حال معتبر معتمد عند أهل العلم، نعم، في الرجوع إلى يعني أوجه الترجيح والتمثيل له. أوجه الترجيح قلنا عديدة جدا، بمعنى مثلا ممكن ترجح الحديث، قال هذا عمل بأهل المدينة وهذا يعني معمل به، هذا رواه يعني مثلا من فقهاء الصحابة فلان وفلان مثلا، وهذا لم يرويه إلا من يروي الأحد، هذا مثلا الحديث كذا إلى آخره، وأوجه الترجيح قلنا العديدة جدا، هذه الأوجه، وجوه الترجيح تسمى، هي التي بها يرجح بعد أن يتعذر الجمع، يأتي وجه من أوجه الترجيح فترجح به نصا على نص آخر فتعمل بذلك الذي ترجح لك. إذا يعني استوفيت أوجه الترجيح ولم تستطع الترجيح تأتي إلى مسألة أخرى وهي إذا أمكن معرفة المتقدم المتأخر. معرفة المتقدم المتأخر أنا بالتاريخ، قال هذا متقدم وهذا متأخر، ولا مثلا هذا الحديث مثلا يقول أحدهم يقول نعم كان يعجبنا الاستدلال أو القول بحديث جرير بن عبد الله البجلي في مسح الخفين، يعني كان يستدل به أكثر ما يستدل بحديث المغرب بن شعبة رضي الله عنه، لأنه كان يقال بأن حديث المغرب بن شعبة رضي الله عنه منسوخ بآية المائدة الذين إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الصلاة، لكن كان يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهل أسلمت إلا بعد المائدة، وهل أسلمت إلا بعد المائدة، إذن لا يستدل عليه على حديثه في المسح بآية المائدة، لأن المائدة متقدمة على زمان إسلامه. إذن فمثلا قلنا أن يعني إذا عرف المتقدم من المتأخر يقال بأن المتأخر ناسخ والمتقدم هو المنسوخ، يعني عرف في فترة الزمن. نعم قال المتقدم من المتأخر وإلا قدم الصحيح أو جمع بينهما أو توقف أو توقف. نعم قال موعد النسخ يدخل النسخ الأحكام ولا يدخل الأخبار. إذن هذه كذلك قال مورد النسخ، من على ماذا يرد النسخ، مورده نعم نقدم الجمع إن أمكن أولا ثم الترجيح، لكن قد تجدون في مواضع أخرى يعني شيء من بالأصولين بالمحدثين شيء من اختلافات، ثم الترجيح، ثم إذا عرف المتقدم متأخر، إذا عرف المتقدم المتأخر بعد أن نستوفي أوجه الترجيح ولا نستطيع أن نرجح، ننتقل وننظر في النصين هل ممكن نتعرف على من منهما متقدم ومنهما متأخر، فالمتأخر نحكم له بأنه ناسخ والمتقدم بأنه منسوخ. واضح؟ إذا لم يمكن كذلك يأتي التوقف. نعم نعم نعم الجمع بين النصين أو العمل بأحدهما أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. نعم وذا كأنه ما هو وجه تطويل الجمع؟ قال وإلا قدم الصحيح أو جمع بينهما. لا لا، ولكن هو قال ولم يمكن الجمع بينهما. انظروا إلى هنا، قال ولم يمكن، معناها جاءت مرحلة الجمع وتعذر الجمع، انتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى النسخ، والنسخ شرطه بأن يكون معرفة المتقدم المتأخر. نعم وإلا قدم الصحيح وإلا قدم الصحيح، لماذا قلنا لعله ترجيحنا كذلك أخر الترجيح إلى هنا. وأما هذا الجمع الذي تراه هنا يعني ليس هو الجمع الذي ذكره، هو الجمع ذكره أولا، والجمع معروف أنه أولا، الجمع أولا بمعنى محاولة الجمع بينهما أي بين النصين المتعارضين، فإذا أمكن الجمع أصلا لا يذكر ما بعدهما من الحقوق إذا تأتى الجمع. ماذا؟ ماذا؟ تريد أن وإلا قدم الصحيح معناها مع مقابل ضعيف؟ لا ليس صحيح، قال في إذا تعارض الدليلان الصحيحان، قلنا الصحيح والضعيف لا تعارض بينهما، لا يقع التعارض بين الضعيف، وإنما يقع التعارض بين الصحيح والصحيح. جمع ما بينهما ماذا؟ جمع ما بينهما. يمكن يكون كجمع ما بينهما يعني خطوة. كل حال هو يقول الجمع هو الأول، محاولة الجمع هي الأولى، عندما يعني ييأس منها ينتقل إلى ما بعدها، وهي إذا يعني أمكن الترجيح على كل حال. ثم إذا علم المتقدم المتأخر دائما المتأخر هو الناسخ. نعم شيخ، العمل بهما جمع ما بينهما يعني العمل بهما هذا هو الجمع. هذا هو الجمع. ما هو لا الصحيح والضعيف أصلا نحن لا تعارض بينهما. الصحيح والضعيف لا تعارض بينهما، دائما يحكم على الصحيح، يحكم للصحيح، يحكم للصحيح. ها ماذا؟ في الأصل الأقدم ما في عقل، ممكن ما هو في الأصل ممكن هو وإلا لم يمكن الجمع ولم يعلم متقدم متأخر. على كل انتبه معلش انتبه جيدا، قال ولم يمكن الجمع بينهما، وعلم المتقدم والمتأخر، وإلا إلا بمعنى ماذا؟ أمكن الجمع أو جمع بينهما. إذن نرجع فقط إلى ما تقدم عدد، وإلا أمكن الجمع فإنه يقدم الصحيح، أو جمع ما بينهما أو توقف، بمعنى يعني كأنه نقد لهذه الخطوتين السابقتين، لم يمكن الجمع وعلم المتقدم المتأخر، لم يمكن الجمع من أمكن الجمع، فإن أمكن الجمع طبعا يقدم الصحيح منهما، أو جمع بينهما، ما بينهما أي بين الحديثين المتعارضين الصحيحين، أو توقف. أظن بهذا إن شاء الله يكون صحيح. ماذا؟ وش نقدر المحذوف؟ قلنا وإلا قدم، وإن هذه بمعنى نقول مثلا إن لا أي إلا أي أمكن الجمع، هو قال ولم يمكن الجمع، نقول نحن وإن أمكن الجمع، وإن أمكن الجمع فيقدم الصحيح أو يجمع بينهما، لأنه قال لم يكن الجمع، نحن الآن أمكن الجمع، جمع ما بينهما، يكون لا إشكال إن شاء الله في كلامه. أو توقف معناها إذا يعني لا، أو توقف معناها كأنها بعد معلش العبارة يقول ولم يمكن الجمع بينهما، وعلم المتقدم المتأخر، ولم يمكن قال ولم يمكن الجمع بينهما، وعلم المتقدم المتأخر، ثم معناها إن قال وإلا قدم أي وإلا قدم أي قدم في حال وإن لم يمكن وإن أمكن الجمع بينهما قدم الصحيح، قدم الصحيح منها في العمل طبعا يعني قدم من هو الذي يعمل به، أو جمع كذلك يمكن الجمع بينهما. ثم بعد ذلك قال أو توقف معناها في حالة يعني هذه الخطوات كلها لم يأتي منها شيء، والظاهر أنه حتى الترجيح لم يذكره، الترجيح لم يذكره كخطوة. نعم الشيخ ما يذكر عن الإمام أحمد يعني اختلاف الفتوى، يعني يفتي بحديث ثم يفتي هذا الجمع، هو يفتي ماذا به؟ يعني أحيانا ما يذكر عن الإمام أحمد أنه يفتي يعني بالقول أو يفتي بغيره، وقال أنه يفتي يعني بالحديث الظاهر ويفتي بحديث آخر يظهر أنه ممكن بعد بلوغ الحديث آخر لم يكن عنده، ثم يعني ما هو مروي يعني ما اختلاف الروايات رواية كذا وثم من هكذا العلماء قديما عندما يأتي الحديث مكي جدا والناس هكذا في مذكرات العلم دائما يعني الناس تزداد منه يومين يزداد وبعد أيام يزداد لابد لشخص كذا والشخص اللي قاعد على حالة واحدة قال الذي يفتي بعد وكان لطالب العلم يفتي بعد ما يصير مشرف لأنه أصلا ما أزد في علم شيء كمذهب الشافعي يعني قديم الحديث مثل مذهب الشافعي نعم نعم واصل قلنا مورد النسخ مورد من حيث الصيغة ما هي مفعل إذن مفعل نقول يمكن نقول مكان مفعل فهو من ووفاء الذي مصدره هو ظرفه يكون مكسورا مفعل ما فيه مفعل أصلا موضع لا اسم إذن موضع موئل موقف موقع إلى آخره موطن ونحو ذلك إذن قال مورد النسخ معنى المكان الذي يرد فيه النسخ موضع ورود النسخ قال ولا يدخل النسخ الأحكام ولا يدخل الأخبار نعم إذن يدخل النسخ الأحكام يقصد بالأحكام التكليفية طبعا يقصد بالأحكام ماذا التكليفية وأما الأحكام العقدية لا يدخلها الأحكام التكليفية معناها ما هو من أفعال المكلفين الذي يعملونه نعم وأما ما يعتقدونه نعم فلا يدخله واصل قال حكمة النسخ حكمة النسخ مراعاة المصلحة ولا يدخل الأخبار إذن لا يدخل الأخبار إلا أن يكون مثل الخبر منك جدا مما هو صيغته صيغ خبر لكنه ماذا يعني خطاب في حقيقة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين هذا صيغة صيغ ماذا خبر لكنه من حيث المعنى في حقيقة ماذا هو خطاب كأنه قال لي يرضعن إذن هذا وإن كان خبر لكن لا منع من دخوله النسخ لأنه بمعنى الإنشاء نعم إذن ولا يدخل الأخبار لماذا لا يدخل الأخبار لأنه بحقيقة الأخبار تسمي صدق الكذب تسمي ماذا تصدق الكذب لذلك فهي لا يدخلها النسخ مع واصل قال حكمة النسخ حكمة النسخ مراعاة المصلحة إذن الحكمة الحكمة هناك أنه يريد بها سر التشريع نعم إذن ما الحكمة من النسخ ما الحكمة من النسخ بمعنى كأن قائل يقول لماذا إذا جاز هذا السؤال قال حكمة النسخ مراعاة المصلحة وطبعا المصلحة إذا تكلمنا عليها هنا المصلحة التي تعود على المكلفين بما ينفعهم ما هو في صالحهم حكمة النسخ مراعاة المصلحة والمراعي طبعا هو المشرع للأحكام والله عز وجل نعم قال قال حكمة النسخ مراعاة المصلحة وتدريب الأمة على تلقي الأحكام نعم وتدريب الأمة يكون في استعداد تام لما ينزل عليه من ربه من أحكام يتغير من كذا إلى كذا إلى كذا ويظهر فيهم نعم تمام العبودية لله عز وجل أنهم عندما يتم أمر من أمر الله لا يتأخرون ويترددون ويتساءلون إلى آخره نعم المباشرة يبادرون نعم قال والتنبيه على اعتبار المصالح بالتشريع والتنبيه كذلك حمد الله التنبيه معنى تنبيه المكلفين على أنه يراعى نعم مصلحته في التشريع الإنسان الحق إذا رعى الأمر يزداد إيمانه وتزداد معرفته بربه عز وجل وتعظيمه لله تبارك وتعالى وتدريب الأمة على تلقي الأحكام والتنبيه على اعتبار المصالح في التشريع إن هناك على كل حال مثلا من يقول بأنه ما هناك مصلحة في الشريعة أصلا هذا القول على كل حال معروف للأشاعرة وغيرهم يقولون أنه يعني لا مصلحة وربما المصلحة يقول يسمونهم بالغرض يقول نفي الغرض عن الله قال نعم على اعتبار المصالح في التشريع. نعم فقد قال فقد ينتفع بذلك عند اختيار ما يطبق على الأمة. نعم. من أقوال أئمة الفتوى والاجتهاد. نعم. وصل. قال وجوه النسخ وأقسامه. نعم. ينسخ الرسم ويبقى الحكم. آية الغزل. لا نعم قال فقد ينتفع بذلك عند اختيار ما يطبق على الأمة من أقوال أئمة السلف. نعم بمعنى أقوال أئمة السلف عندما يراعون في فتوى المصلحة يفيدهم هذا أن كل مجتهد وكل عالم من شأنه أن يفتي من أهل الفتوى يراعي طبعا في فتواه أن الشريعة تراعي المصلحة فهو كذلك يراعي المصلحة في فتاويه ليش هكذا فقط من غير نظر إلى المصلحة؟ وكل مفتي يعلم بأن الشارع نعم يتحرى مصالح العباد، فهو كذلك في فتوى يتحرى مصالح العباد لأجل تنبيه على أنه يعني الأحكام عندما تكون تنسخ بمعنى ينزل في كل حين وأوان حكم يغير الحكم السابق وينظر في هذا الحكم فيرى أن ما هي فقط تحرى المصالح، فهو كذلك في فتوى يتحرى المصالح. زال في مسألة ماذا؟ لا لا ليس مسألة أخرى، مهم هو في فتاوى يتحرى المصلحة. إذا مثلا أفتى بفتوى وطبعا هذه الفتوى في الآخر عندما أتمها ينظر فيها طبعا يجد هي أقرب إلى معنى الشريعة وهي تحري المصالح المكلفين، فيقول الحمد لله الآن مصيب. وهكذا كذلك في فتوى أخرى، وليس من ذلك أنه يعني فتوى حرام وفتوى حلال، ويفتي عادي جدا وينظر في النصوص، ولكنه في الآخر ربما عندما تتم فتوى يجد أنه يعني فتوى فيها شيء من مراعاة مصالح المكلفين، فيقول هذه هي شأن الشريعة. واضح ولا؟ يعني عبارة أظن مرسلة على توقف كثير. قال فقد نعم قال والتنبيه على اعتبار المصالح في التشريع، هكذا على أن التشريع عندما الإنسان ينظر في الأحكام الشرعية ويجد أنها تتبدل وتتغير من منسوخ إلى ناسخ، والله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. خير منها لمن؟ المكلفين طبعا. إذن فيراع فقد ينتفع بذلك عند اختيار ما يطبق على الأمة. مثلا نجد يعني مفتيا أو مجتهدا، نعم هذا المجتهد تجده دائما يتحرى في فتواه وهو أقرب إلى مصالح العباد من اختياراته ومما يأخذه. نعم وطبعا مما عليه دليل ليس معنا مجرد المصلحة فقط كما هو بعض الناس، بعض الناس يتقلب بالمذاهب مصلحة والمصلحة ربما شخصية، لا ليس هكذا. وإن شاء الله الكلام في المصالح كلام يعني له محله في مسوغية كذلك. قال من أقوال أئمة الفتوى والاجتهاد، معنى أن الشخص هو يختار للأمة ما يختار، يختار كذلك ما هو الحمد لله ما هو أقربه إلى مصالحهم وما يليق بهم، لأن هذا هو مبنى الشريعة، مبنى الشريعة على مراعاة المصالح. والفتاوى التي ربما كذلك ليس فيها مصلحة، يعني أنت عند يعني نظرك واختيارك تعرض عنها لأنه لا يظهر فيها مصلحة، بل ترى أنها عكس المصلحة. إليك وصف. وجوه النسخ وأقسامه. إذن هذا كذلك من يعني معتبر مما هو معتبر في هذا الباب، باب النسخ. وجوه النسخ وأقسام النسخ. نعم. قال ينسخ الرسم ويبقى الحكم. آية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنايا فرجموهما البتة. نعم. إذن ينسخ الرسم ويبقى الحكم. كآية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله والله عز حكيم. ينسخ الرسم، ما هو الرسم؟ المقصود بالرسم طبعا يعني كتابة، نحن الرسم على كل حال إن أطلقات له، لكن المقصود بالرسم رسم الآية معنى مخطوطها مكتوبها. ينسخ، ينسخ بمعنى المصحف نفسه لا تجدها فيه، لا تجد فيها هذه الآية، ليست من كتاب الله عز وجل، ليست في كتاب الله تبارك وتعالى من حيث الكتابة. إذن يعني لا تتلقى، لا تجدها في ضمن ماذا؟ آيات القرآن الكريم. هذا هو نسخ الرسم بمعنى نزعت أزيلت. نعم. ولكن هل حكمها أزيل معها أم بقي بعد إزالتها؟ إذن أحيانا نعم تزال هي ويزال هو كذلك معها، وأحيانا يزول الرسم ويبقى الحكم، يبقى الحكم محفوظ يحفظه من كان يحفظ الآية هذه قبل أن تزال. إذن كانت هذه من جملة ما يتلى، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية لا توجد في القرآن الكريم، إذا نسخ رسمها لكن حكمها بقي. نعم. إذن هذه صورة، هذه صورة من صور. نعم. وينسخ قال الحكم ويبقى الرسم وهو كثير في القرآن الكريم، كثير ينسخ الحكم بمعنى الآية تبقى تقرأ تتلى يتلى بها حتى في الصلاة، ويتعبد بتلاوتها كأي آية من كتاب الله عز وجل، يتعبد بتلاوتها بمعنى أن الإنسان وهو يقرأها قراءته لها نفسها تعبد، بمعنى يؤجر يؤجر. نعم. قال وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، نعم، وصية الأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج. إذن فهذه الآية، نعم، يعني كون المرأة بعد أن يتوفى عنها زوجها تبقى في بيت الزوج تعتد عام عاما كاملا، هذه الآية ما زالت في كتاب الله عز وجل، ولكن لا يستطيع أحد أن يحتج بها، نعم، على أن المرأة تعتد إلى الحول، من تبقى باقية هكذا طوال هذه الفترة في بيت الزوجية. نعم. هذا نقول أنها منسوخ، ومنسوخ لا يحتج به، هذا من ثمرات معرفة النسخ منسوخ، أن المنسوخة لا يحتج به سواء كان آية أو حديث، نقول هذا نسخ حكمه، حكمه نسخ، بقيت آية من كتاب الله عز وجل ولكن نسخت نسخ حكمه. نعم. قال هذا وينسخ الحكم ويبقى الرسم كآية الحول في العدة، وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، ويذرون بالراء مفخمة لا يوجد موجب لتلقيفها، ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، إذن متاعا إلى الحول غير إخراج. إذن فالمرأة تبقى معتدة في بيت الزوجية هذه الفترة التي هي عام بكامله، هذا نسخ نسخ. نعم. قال وينسخ الرسم ويبقى الحكم في حديث مسلم. نسخ على كل حال، قلنا سابقا على أن هناك من قال هو الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله، قلنا بأنه قال أن هذه ليست منسوخة، وإنما صار الإبقاء على هذه المدة التي هي عام للاستحباب. وأما 14 بعد أشهر وعشرة فهذه على الوجوب، بمعنى لا يجوز لأهل البيت الورثة يعني أن يخرجوها في أقل من هذه المدة، قل من 14 شهر، وإذا زادوا عليها إلى الحول، من هذا الشخص قاعد في البيت هذا واستمتع به وقاعد في له إلى عام، هذا إنما هو على سبيل الندب، الندب ليس على سبيل الله. هذا تريد ولا ما؟ على قولنا، على قول، على قول أن هذه ليست منسوخة، وإنما العام استحبابا و14 عشرا يعني وجوبا. نعم. وهذه بحق طريقة من طريقة الجمع، إذا قلنا بالكلام السابق يكون هذا هو الأولى، يكون هذا هو الأولى، معناها لها أن تبقى لمدة عام، أن تبقى لمدة عام، ولكن يظهر أن عام يعني بمعنى التربص، تربص معناها أنها كأنها لا، ليس الأمر متعلق فقط بالبقاء بيت الزوجية، هي عدة، نحن نقول 14 شهر هذه لا يجوز لها أن تتزوج بأي رجل آخر طلبها، بل ولا يجوز له أن يأتيها ويخطبها بالصريح، ما يجوزش يجي واحدة المرأة في ذلك الفترة يقول لها فلان نبغى نزوجك، لا تكمل عدة خبري مثلا، فهي ربما العدة ما زالت تكمل، قالت لها اكملت، قال لها 24 ساعة، قال لها ساعتين، قال لها كذا، وربما يعني تشوف على الزواج ممكن جدا يعني تستعجل وممكن تكذب وممكن الآخر يكون شيء، فالله قال لي لا أن تواعدون سرا ولكن لا توعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. بمعنى مثلا الشخص يعرض ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلتم في أنفسكم علم الله أنكم تختارون أنفسكم فتاب عليكم. ولكن لا توعدوا نسرا إلا أن تقولوا قول معروف. إذن يعني التعريض بمعنى أنه يعبر عبارة هكذا ليست صريحة، ليست صريحة مثلا يقول أنا أرغب مثلا هذه الإياه ولا أنا أبحث وكذا وشيء القبيل ممكن، ولكن يكون مثلا مباشرة يأتيها يقول لها مثلا يعني أنا أريد كذا أن أتزوج بك فلا يجوز في أثناء العدة، أثناء العدة شيء أربعة أشهر وعشرة، وأما ما زاد عليها يجوز أنه خلص من العدة. هذا هو الذي فقط يمكن أن يعتري هذا، وإلا فحقا من حيث النظر القواعد التي نحن نقرأها الآن نقول أن الجمع أولى من الترجيح. واصل الشيخ نسخ هذه الآية الشيخ ثبت بآية أخرى بنص ثابت. أي آية؟ الذين يتطلون منكم ذرهم الأزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. ما الذي نسخ؟ نسخت هذه الآية. هذه نسخة ناسخة. نعم ناسخة. الشيخ إذا ثبت النسخ الشيخ لماذا يصار إلى الجمع الشيخ؟ إذا ثبت النسخ لماذا يصار جمع؟ كما فعلت هو النسخ ننتبه جيد، قلنا النسخ الذي هو عبارة عن النظر بين نصين، وأما النسخ الصريح الذي هو كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها، ليس الكلام ليس على هذا النوع هذا، ولكن هذه آية وآية الجمع بينها ممكن، وما في نص في الآية هذه تقول بأن هذه ناسخة لتلك، كانت هذه الآية الثانية يقول الذين يتوفون منكم أذرنا أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة آية، وإن كانت على كل حال يعني في نفس تقريبا الترتيب مع الآية التي قبلها، ولكن ليس معنى ذلك أنها ناسخة لها في الصريح، يعني قال هذه الآية ناسخة زي ما الوضع لا لا أنا أسألك أنت فهمت الآن ما زال سؤالك معلش أعيده حتى تفهم ممكن حتى سؤالك ممكن ثبت النسخ ثبت النسخ بأي طريقة بهذه الطريقة كان بنص بنص نعم كيف يعني احتمال يعني تقدم او تاخر او غيره انما ثبت بنص ما معنى ثبت بنص يعني هذه الايه نسخت ما معنى ثبتت بنص هناك نص صريح يعني ناسخ النص الاول كيف صريح ما معنى اي صريح ما معنى صراحته صراحته شيخ يعني ليس يعني بالاحتمال كان نقول يعني ممكن هذا يعني تقدم على هذا او تاخر باي طريقه باي طريقه ما ليش يقول جمال لي عندك كله فقط أنا يجيبك عنه فقط هذا الشيء الآخر الشيخ الآية الثانية والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا كيف كانت صريحة مع تلك أن هذه ناسخة كيف كانت صريحة من أين جاءت الصراحة نفس الحكم والذين يتوفون والذين يتوفون إذن هذا تعرض الأولى أثبت به الآن تعرض أثبت به تعرض ليس أثبت به نسخا النسخ الصريح تعرف النسخ الصريح كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها كنت نهيتكم ثم جاء بعد ذلك قال فزوروا هذا نسخ صريح لكن مثل هذا مثل نسخ أخرى نصاني تعارضاني لم يمكن الجمع بينهما ولم يمكن الترجيح ف يعني نقول هذا متقدم هذا نقول هذا نسخ الذي قلته لذلك هذا هو الذي جعل الشيخ عبد الرحمن السعدي يقول بهذا القول طبعا لأنها ليست صريحة ليست صريحة يعني نصان على كل حال مهما كان يعني إذا لم يمكن الجمع بينهما قلنا واستوفينا الطرق التي ذكرناها ونقول أن هذا متقدم وهذا متأخر طبعا غير بأنه الذي كان في أول الإسلام هو أن المرأة كانت تعتد إلى الحول واضح أن هذه الآية التي فيها الاعتداد إلى الحول هي الأولى والتي بعدها نسخ لا يعرفونه حتى في الجاهلية 14 لا يعرفونه وإنما كانت واحدة منهم تعتد إلى العام العام كما قال إذا المرأة إذا كانت إحدى كنا إذا إذا توفي على زوجها الحول كانت واحدة منهما يعني عندما تريد أن تصب معنى تذهب لتغير لباسها وكذا وكذا ربما تركب حمار هذا الحمار يموت يعني الماء العام كله ولا تمس ماء ولا تغير لباسها ونحو ذلك كلما يعيش. هكذا كان الحال، وهذا هو يعني الذي كانت به الآية الأولى. نعم. وأما يعني الاعتداد إلى 14 وعشرون هذه هي الآية التي فيها يعني النسخ للأولى، لكنه ليس يعني صريح كما ممكن جدا توهم الشخص. ولذلك قال السعدي نعم أن الاعتداد إلى 14 وعشرة هذا على سبيل الوجوب والعام على سبيل الاحكام. نعم. تقع ماذا؟ بعد آية الأربعة أشهر. ها؟ ماذا ماذا؟ آية الحوض. ها؟ وقعت متأخرة في المصحف في المصحف. لكن ليس هذا هو التقدم والتأخر الذي نعنيه نحن. ليس نعني هذا هو التقدم والتأخر الذي نعنيه. التقدم والتأخر هو التقدم أنها تكون متقدما عليها في الزمن في النزول فقط. لسبنا أن كونها في مصحف ترتبت ولا ترتيب يعني مصحف معناها يقتضي ذلك أن الآيات التي في سورة البقرة تكون دائما ماذا؟ منسوخة، والآيات التي بعدها تكون نسخة لا مسابة. ماذا؟ أي آية؟ لا اعتداد إلى الحول. وهي مسوخة وهي أصلا متأخرة عن الأخير. ماذا ثبتها؟ ماذا من لا لكن هذا الحق ليس لذلك، لأن الحق دائما نحن نقول بأنه تبعي كلمة النسخ عندنا نحن الآن نتكلم بالمصطلحات الأصولية لسوء نسخ ذلك الوقت من الصحابة أقوى معلم. نحن قلنا أي تغيير في النص عند المتقدمين كان يعتبر نسخ، أي تغيير في النص، التخصيص نسخ، التقييد المطلق نسخ، هذا نسخ الذي نحن فيه الآن نسخ، تغيير في الحكم نسخ، أي تغيير في الحكم نسخ، نص كان بوصف معين ثم تغيره فهو عندها نسخ. نتكلم عن النسخ الاصطلاحي بهذه القيود وبهذه الضوابط وبهذه التعريفات ونحو ذلك، هذا يقع على نوع معين من النسخ، ليس لازم يكون بوصف نسخ كما نحن نقرأه. تقييد المطلق نسخ، تقييد المطلق نسخ، تخصيص العام نسخ. نعم هذا هو النسخ عندهم. نعم واصل. وينسخ كذلك الرسم والحكم كذلك، وينسخ الرسم والحكم كحديث مسلم وغيره أنزل 10 رضعات معلومات فنسخ بحكم 5 معلومات. أيوة واصل. قال ويكون النسخ إلى بدل تمس استقبال. نعم وينسخ الرسم والحكم، الرسم بمعنى أنها قلنا كانت من جملة يعني ما يقرأ ثم تصير يعني لا تقرأ، والحكم حتى الحكم الذي تضمنته أيضا نعم ينسخ كحديث مسلم وغيره أنزل 10 رضعات معلومات، 10 رضعات معلومات فنسخ بحكم 5 معلومات. وترون كذلك في تخفيف 5 معلومات، إذن معنى المرأة إذا رضعت ولدها كان في الأول 10 رضعات فقط هي التي تنشر المحرمية، 10 رضعات بمعنى إذا رضعت فقط أقل منها لا تنشر المحرمية. المحرمية بمعنى مثلا أن من أرضعته يصير ابنا له وأولادها إخوة له ونحو ذلك. إذن هكذا كان، ثم صار 5 فقط 5. إذن فهذا يعتبر نسخ. نعم يعتبر نسخ. واليوم 5 رضعات، مقصود بالرضع طبعا يعني أن الطفل يلتقي بثدي من ترضعه ويعني حتى يقضي منه حاجته، ليس فقط إنما تنفسا ولا تنفس فقط ولا التفت ولا عند الحس هكذا قوي جدا ففزع إليه ومازال بنية يعني أنه يرجع، فهذه لا يعتبر، وإنما يعتبر بحيث إذا تركه تركه كأنما شبع، هذه واحدة. وثانية مثلها، وثالثة مثلها، ورابعة مثلها، وخامسة مثلها. فإذا وجدت هذه في الحولين، في الحولين يعني منا إنما الرضاعة من المجاعة أو الرضاعة ما فتق الأمعاء، وكان في الحولين، إذن فهذه الرضاعة نعم الطفل يصير بعدها بالنسبة لهذه المرأة التي رضع منها أمه، وقال أمه، وصاحب اللبن أبوه، إلى آخر ذلك مما هو يعني في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وأبناتكم وأخواتكم وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وبنات الأخت. واضح؟ كم؟ سبعة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وفي تمم القائمة كذلك بما تمم به. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. قف هنا. واضح؟ تكون ماذا ذكرت الآية سبع محرمات من النسب، ثم تبدأ قائمة المحرمات من الرضاعة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وتممها كذلك بما كانت مبدوءة به من الأول. كل ذلك من الرضاع يحرم، فتضاف سبعة إلى سبعة، كم؟ وتبقى سبعة أخرى من المصاهرة فيها خلاف. نعم. قال نعم. قال: ويكون النسب إلى بدل كنسب استقبال بيت المقدس. نعم. وإذن هذا تنويع كذلك والتقسيم للنسخ، تنويع آخر وتقسيم للنسخ. قال: ويكون النسخ، خرجنا من مسألة الرسم والحكم وما إلى ذلك، تقسيم على هذا الأساس خرجنا من التقاسيم كلها، تقاسيم اعتبارية. نعم. إذن قال: ويكون النسخ إلى بدل. إلى بدل، وش معنى إلى بدل؟ بمعنى هناك المنسوخ، نعم، ولكن انتقلنا عنه، يعني ارتفع الحكم السابق وحل ما حله ماذا؟ شيء آخر. الله عز وجل نقلنا إلى بدل عن ذلك الذي كنا فيه. إذن قد يكون بدل، معنى قد لا يكون هناك بدل. إذن قال: ويكون النسخ إلى بدل كنسخ استقبال بيت المقدس. أنا كنا نصلي، أو كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون إلى بيت المقدس في المدينة لفترة 16 شهرا، ثم نسخ هذا إلى استقبال ماذا؟ الكعبة. إذن هذا ماذا؟ إلى بدل، نسخ إلى بدل، وإلى غير بدل، من قد يكون نسخ، نعم نسخ، ولكن إلى غير بدل، كصدقة المناجاة، صدقة مثلنا بها سابقا، لماذا؟ إلى من نسخ قبل العمل به، وكذلك نفس المثال يصلح نسخ ماذا؟ إلى غير بدل، إلى غير بدل، بمعنى أن الصحابة رضي الله عليهم قال: يا الذين آمنوا إذا ناجيتم رسولا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هكذا. ثم بعد ذلك يعني الصحابة كأن هذا العمل يعني ما فيه ممكن من المشقة وكذا وكذا، قال: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، وإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. فنسخ إلى غير بدل، إلى غير بدل، يعني لا يعرف هناك يعني بدل لهذا النسخ. واصل. وربما كان كذلك النسخ إلى ما هو أخف من المنسوخ. نعم. كآية المصابرة في القتال. نعم. نعم. إن يكن بكم 20 صابرين يغلبوا 200. نعم. 20 صابرون يغلبوا 200. نسخ بقوله: فيكم منكم 100 صابرة يغلب 200. كانوا قديما يعني الواجب على 20 أن يصابروا أمام 200، بمعنى الواحد كم يكون أمام كم؟ أمام عشرة. يعني الواحد معنى إذا زادوا على عشرة مرخص له بأن يقول الله ما أستطيع ويهرب الحق. ولكن إذا علم من نفسه الاستطاعة لا بأس أن يواجه، لكن هو مرخص له في أن يفر إذا كانوا 15 16. ربما يقول لك أنا الآن أريد أن ألقي بنفسي التهلكة فيفر. نعم، ولا يجوز أن يفر مع العشرة ولا مع التسعة ولا مع السبعة ولا مع الثمانية. ثم بعد ذلك قال تبارك وتعالى: نعم فإن يكن منكم 100، إذن 100 صابرة يغلبوا 200، إذن 1 مقابل 2. نعم، إذن 100 في مقابل 200، 1 مقابل 2. إذن مع ذلك إذا زادوا على 2 ورخص له في أن يفر. نعم، إذن لا شك أن هذا نعم ماذا تخفيف واصل. قال وإلى ما هو أثقل، وربما نسخ إلى ما هو أثقل، معنى إلى ما هو أخف. نعم، كهذا المثال، وربما كان إلى ما هو أثقل من المنسوخ. نعم، وهو قليل الحق، الأكثر أن يكون إلى ما هو أخف. نعم، قال وإلى ما هو أثقل فنسخ التخير بين الفدية والصوم لتهيين الصوم. نعم، إذن كان في أول الإسلام قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية، أحد قولين على كل مسألة، وعلى الذين يطيقونه، يطيقونه على معنى أنهم يتكلفونه ويتجشمونه، يستطيعون الصيام لكن بشيء من الطاقة الزائدة. نعم، فدية طعام مسكين. ثم الله عز وجل هذا بعد ذلك قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ليس مخير. نعم، ينسخ الكتاب بالكتاب كآية العدة والمصابرة. أمين، واضح لله؟ هذا مثال الآن. وعلى الذي اسماعيل مكت معنا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قلنا يطيقون يعني يتكلفونه، يعني يبذلون طاقة يعني مضاعفة، يمكن أن يصومه لكن بشيء من هذا. نعم، يمكن أن لا يصوم وماذا مقابل ذلك ماذا يدفع فدية. هكذا كان هذا في شهر رمضان، هذا في شهر رمضان. الذين يطيقونه أي يطيقون الصوم صوم رمضان فدية طعام مسكين. هذا نسخ، هذا تخير، إما أن تصوم وإما أن ماذا تدفع فدية، هذا تخير. ثم بعد ذلك نزل قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فليصمه من هذا لا يدفع فدية، وإنما ليس له إلا أن يصوم. إذن فهذا لا شك نسخ، نعم، من الأخف إلى الأثقل، يعني لا شك التخير أخف من يعني ترك التخير. واصل. وهذا كذلك أيضا تقسيم آخر، وينسخ الكتاب بالكتاب. إذن هذا كذلك نوع تقسيم آخر للنسخ، ينسخ الكتاب بالكتاب، يعني القرآن ينسخ القرآن. نعم، قال وينسخ الكتاب بالكتاب كآية العدة والمصابرة. نعم، كآية العدة وآية المصابرة. نعم، إذن المصابرة اللي قلنا 1 في مقابل 10 ولا 1 في مقابل 2، هذه كذلك، وآية العدة آية عدة الوفاة. نعم، إذن هذه النسخ كلها في كتاب، الناسخ في كتاب والمنسوخ من الكتاب. واصل. وتنسخ، قال وتنسخ السنة بالكتاب، وتنسخ السنة بالكتاب. نعم، في مسألة القبلة. نعم، وتنسخ السنة بالكتاب كآية القبلة. الله عز وجل نعم نسخ يعني القبلة التي ثبتت بالسنة، كان الصحابة يصلون إلى بيت المقدس، النبي عليه السلام بفعله كانت هذه السنة، فجاء القرآن الكريم ناسخا لهذه الاستقبال، نعم، باستقبال الكعبة لكن بالقرآن كنت نهج. نعم، ثم وتنسخ السنة بالسنة. قال وتنسخ السنة بالسنة. نعم، في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم، إذن كنت نهيتكم، وهذا أقوى حالة النسخ، معنى يعني ليس النسخ الاحتمالي هذا، وإنما النسخ الذي النص نفسه نعم فيه النسخ وفيه النسخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، إذن زوروها ناسخ للنهي، فإنها تذكر بالآخرة. نعم. وينسخ الكتاب بالسنة. وينسخ الكتاب القرآن بالسنة. بالسنة. نعم. قال كآية. قال كآية الوصية للوالدين والأقربين بحديث لا وصية لوارث. إذن كان يمكن للإنسان في حق أن يعني أن يوصي لوالديه بما يوصي لهما من ماله. ثم جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالديه. الوارث معنى الإنسان اللي عنده حق في الميراث. وتزيد أنت حق مثلا بالوصية فيجمع بين النصيبين. لا، وإنما إذا أردت أن توصي فأوصي لغير الوارث. فمثلا عندك ولد ولدك ابنك يحجبه لا بأس أن توصي له، لا بأس أن توصي لابن ابنك، ابن ابنك، وأما ابنك فعنده نصيب في الميراث. إذن فلا وصية لوالد. نعم. نعم. قلنا هذا ذكرنا أن الآن يعني كان النسخ الذي هو كما نذكر الآن النسخ الذي هو نوع من العمل يقوم به المجتهد عندما يجد. نحن نتكلم عن النسخ دائما ونقدم له أن النصين تعارضا، النصين تعارضا لم يمكن الجمع بينهما وأمكن الترجيح. لم يمكن الترجيح عرفنا المتقدم والمتأخر، نقول أن المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. هذه الطريقة التي نذكرها وهذا هو مسلكها بين نصين متعارضين. وأما النص الثاني كنت نهيتكم عن زيادة القبور، هذا نص ليس من هذا النوع أصلا، ليس من هذا القسم أصلا، ليس من القسم، وإنما هو واضح فيه أنه يعني الناس هو واضح منسوخ. ومن يقول صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين من رسول الله تركوا وضوء مما مست النار، ولا كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي من أجل الدافة فكلوا منها وادخروا ونحو هذا. لكل حال يعني الصريحة في أنه كان الأمر على حال ثم بعد ذلك نسخ بنص صريح بعده والآخر هذا لا يشغل، ولكن ربما قد يصلح بعض الصور تمثيل به. نعم. ماذا قلت اسمعي؟ لا وصية الوالد. ليس تخصيص لي؟ أي أي لا لا، وأنا ممكن جدا تكون ناسخة لقول عزيز وأول الرحام بعضهم أولى بعضهم في كتاب الله. لا وصية لوالد، لا وصية لوالد معناها أن الشخص إذا كان ولو من أولي الأرحام لا يكون يقال بأنه يوصى له بالمال. لا، إذن الوصية للوارث بالخصوص النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها كما في الحديث جاء بالنص نسخ ولم يكن منسوخا.